90% من معاملاتنا مبني على الحساب. هذا الهاتف لا يتصل إلا بالحساب، الطائرة لا تطير في الجو إلا بالحساب، الفاكس لا يرسل إلا بالحساب، البنوك لا تشتغل إلا بالحساب، جوازات السفر لا تشتغل إلا بالحساب، الرقم القومي كل شيء مبني على الحساب. هم كانوا لا يعرفون شيئا عن هذا الحساب. هذا الحساب نزل في كتابنا عندما قال الله سبحانه وتعالى ولتعلموا عدد السنين والحساب، عندما قال الله سبحانه وتعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، عندما قال الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا. الآن لو خرج الحساب من الدنيا لا نعيش. الأوراق المالية، عقود الزواج، البيع، كل شيء في الحياة الدنيا مبني على الحساب. أنت الآن تتكلم هنا وتقول خلص الرصيد، خلص الرصيد للأسف، ثم تذهب إلى بائع الكارت يبيع لك ماذا؟ يبيع لك أرقام، الأرقام التي أنت اخترعتها، أنت الذي جئتهم بها، يبيع لك هذه الأرقام ب200، تأتي وتشحنها وتتكلم ما شاء الله وكذا وكذا، خلص الرصيد. لماذا؟ لأنك لم تتعلمه. هو تعلمه ولا لم يتعلمه؟ هو تعلمه، لأن القدماء عندنا الصحابة والتابعين والأمراء كل الناس كان لهم إلمام بفن الحساب، وتطور ذلك بالذات في القرن الرابع على يد رجل اسمه الخوارزمي، بدأ يرسم الخطوط الأولى للهندسة والخطوط الأولى للرياضيات. هذه الأشياء لما أخذوها كانوا يعيشون في بلاد اسمه بلاد الجال، قال هذا عبارة عن الناس يأكلون بعضهم لحوم بعض، قرأ بطون الكتب لا يعرفون شيء. ها؟ لما أخذوا العلوم كلها الجانب الديني هم لا يؤمنون بالله، الجانب الدنيوي ركزوا عليه، لكن أبقى الله شاهدا واحدا. ما هو كلمة صفر؟ هم يقولون زيرو، زيرو هذه بالإسبانية زيفرو، زيفرو هي الصفر بالعربية، وتجد أنهم يستهزئون يقولون العرب اخترعوا الصفر إلا أنهم بقوا محبوسين في الصفر. يقولون ولا لا يقولون؟ يقولون، لأنهم أخذوا هذا الشيء منا. واضح؟ فلا بد أن نتعلم، نتعلم الموارد بإذن الله تعالى. في الجزء الثاني سنتعلم العدد، ما هو العدد؟ واضح؟ يلا بينا. المسألة الثانية التي هي الغراء وتسمى الأكدرية نسبة إلى رجل اسمه أكدر، نسبة إلى رجل اسمه أكدر، ألقاها عليه أحد الأمراء، ألقاها عليه أحد الأمراء فأخطأ فيها فنسبت إليه، لكن لما وجدها الفقهاء اسمها الأكدرية، يعني شوف السلف الصالح متأدبين في كل شيء، قالوا إزاي نأتي بمسألة ونقول أكدر؟ الكدر يعني الشيء المنكدر، كيف نأتي بشيء نسميه أكدر؟ واسم الغراء أولى بها، يعني الفقهاء قالوا نسميها الغراء ضد الأكدر، علمنا كله صاف واضع لا يوجد فيه شيء كدر، واسم الغراء أولى بها إذ العلم لا كدر فيه، إذ العلم لا كدر فيه، والشرع رقيق ودقيق حتى في تسمياته. واضح؟ واسم الغراء أولى بها إذ العلم لا كدر فيه، والشرع رقيق ودقيق حتى في تسمياته. وحاصلها فاصلة وبعدين وحاصلها، حاصل المسألة الغراء جد وزوج وأم وأخ. المسألة من ستة، جد وزوج وأم وأخ. عندك جد وزوج وأم وأخ، المسألة من ستة لأننا فرضنا للجد السدس، المسألة من ستة، سدس الجد ونصف الزوج وثلث الأم، المسألة من ستة، للزوج ثلاثة وللأم اثنتان وللجد السدس واحد. واضح صورة المسألة ولا مش واضحة؟ عندك جد وعندك الزوج وعندك أم وعندك أخ. الجد يريد كام؟ يريد السدس. الزوج يريد كام؟ يريد النصف. والأم تريد كام؟ تريد الثلث. إذا عندي سدس وثلث ونصف، بين 2 و6 تداخل وبين 3 و6 تداخل، المسألة من 6. أخذ الزوج 3 وأخذت الأم سهمان وأخذ الجد سهما واحدا، لكن هل سنحجب الأخت؟ أخ ولا أخت؟ لا مش أخ، مكتوب أخت، هي أخت مش أخ، مكتوب عندي هنا أخ لا أخت. ها هل سنحجب؟ لو كان أخا لحجب، فليذهب إلى الجحيم، يعني يأخذ الجد. صحيح؟ لأن ذكرنا هذا فيها بادبزة، قلنا وربما كان أنتج الأمر أكثره كحمل بأنثى جاء في الأكدرية. صحيح؟ هنا أيوة أكتب. إذن الجد أنه الزوج أخذ النصف 3 والأم أخذ الثلث سهمان والجد أخذ السدس، لكن الأخت تقول أين نسيب؟ أين نسيب؟ في هذه المسألة دليل آخر، وهو أننا لا نفضل الرجل على الأنثى في الميراث، بدليل هنا الأخ يحجب. صحيح؟ لكن الأخت لا تحجب، ستأتي وتشارك الجدة. فتسير وللجد السدس واحد، انتهى المال، فتعال للأخت، نعمل عولا للأخت، فتعال للأخت نصفها. لو عملنا عول على 6، هي تريد نصف 6، 3، فتعال فتسير 9. لكن لو صارت 9، هل الجد يسمح لها أن تأخذ 3 وهو يأخذ 1؟ هو أخذ السدس 1، هي ستأخذ 3، الجد لا يسمح بذلك، فتسير 9، فيضم الجد سهمه لسهامها. كان للجد سهم 1، تضيفه إلى 3 سهام للأخت، فتسير 4، نريد 4 للذكر مثل حظ الأنثيين، 4 للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني عندك 4 على جد برأسين وأخت برأس واحد، 4 على 3 لا ينقسم. صحيح؟ فماذا نفعل؟ نضرب الرؤوس. صحيح؟ فتسير 4 للذكر مثل حظ الأنثيين بينهما ولا تنقسم، فنضرب الرؤوس في المسألة بعولها. شيء مهم جدا، كلمة بعولها مهم. فنضرب الرؤوس في المسألة بعولها، إذ ليس عندنا مسألة تضرب بعولها إلا هذه فقط، نضرب في أصل المسألة، لكن نضرب في المسألة بعولها هذه فقط. فنضرب الرؤوس في المسألة بعولها، 3 في 9 يبقى 27، بين قوسين ولا يضرب في مسألة بعولها إلا هي، ولا يضرب في مسألة بعولها إلا هي. فنضرب الرؤوس في المسألة بعولها، أصل المسألة 6 لكن لما أعيلت صارت كام؟ 9. فنضرب الرؤوس في المسألة بعولها مش في أصل المسألة، لأن لو ضربت في 6 مش هينقسم، تضرب في 9. فنضرب الرؤوس في المسألة بعولها، 3 في 9 ب27، ولا يضرب في مسألة بعولها إلا هي، وهي مسألة حبات الفولي. ذكرنا هذا عندما كنا نشرح حبادبز، قلنا في الفلانية اسمها نيب ديندي شارتا. ايش معنى نيب ديندي شارتا؟ قالوا ان الجد يأتي بسهمه الواحد هذا، قل انت اختي، معي حبة واحدة من حبوب الفول، انت معك 3 حبات. الفول هذا يشبه هذا ولا لا يشبه؟ يشبه. خلينا نجمعهما مع بعض ونشوف اي يجمعهما. فين حبتي؟ حبتي أنا استطيع أن نميز حبته ولا لا نستطيع؟ لا نستطيع. إذن الحل المقاسمة، نقسم بينهم. واضح؟ فتسير 27، للزوج حظه من أصل المسألة، للزوج حظه من أصل المسألة، حظه من أصل المسألة كان 3، حظه من أصل المسألة مضروبا في الرؤوس، 3 في 3 9، لم يأخذ نصف المال لا، بل أخذ الثلث المال، لأن لو أخذ النصف 27 كم كان يأخذ؟ كان يأخذ 13.5. صحيح؟ لكن لم يأخذ نصف المال. إذن للزوج، أكتب للزوج حظه من أصل المسألة مضروبا في الرؤوس 9، أخذ كم؟ ثلث المال. أكتب وهو ثلث الجميع، وهو ثلث الجميع فاصلة. وللأم حظها من أصل المسألة مضروبا في الرؤوس، وللأم حزها من أصل المسألة مضروبا في الرؤوس. الأم كانت أخذت كام؟ 2 × 3 = 6. 6 هذا أكتب وهو ثلث الباقي، إذن الأم أعطيت ثلث الباقي. وللأم حزها من أصل المسألة مضروبا في الرؤوس 6 وهو ثلث الباقي. وللأخت 4، للأخت 4، يعني الزوج أخذ 9 والأم أخذ 6، يبقى كام؟ 15. 15 × 27 يبقى 12، صحيح؟ 12 أعطينا الأخت 4، 4 يساوي كم من 12؟ ثلث. إذن وللأخت 4 وهو ثلث الباقي. مكتوب هنا وللجد 4 لكن ما ينفعش، وللجد كم؟ 8. وللجد 8. بعد كذا اكتب ولا يعال للإخوة والأخوات، مع الجد مطلقا ولا يعال للإخوة والأخوات مع الجد مطلقا إلا في هذه المسألة، ولا يعال للإخوة والأخوات مع الجد مطلقا إلا في هذه المسألة فقط. فسميت الغراء لذلك، هي غراء لأنها امتازت بشيء لا يوجد في بقية المسائل، كالخيل الأغر الذي في جبهته بياض، واضح؟ بعد كذا تكتب البيتين، ها؟ البيتين يقولان، البيتين من الفالج، واضح؟ يوجد كتيب في داخل الفالج اسمه فتح المغيث في علم المواريث، فتح المغيث في علم المواريث في الميراث عند أهل الظاهر، البيتين هذين منهم. وتجد ابن حزم رحمه الله يتكلم عليهما رغم كونه لا يؤمن بهما. لماذا؟ لأن الجد يرث مع الإخوة ولا لا يرث عند الظاهرية والأحناف؟ الإخوة لا يرث، صحيح؟ إذن عند الأحناف لا توجد الأكدرين ولا توجد الغراء، عند الأحناف لا توجد، وعند الظاهرية أيضا لا توجد، واضح؟ أيوة. أكتب البيتين تقولان والأكدرية أتاك الجد زوج وأم ثم أخت جد، والأكدرية أتاك الجد زوج وأم ثم أخت جد، والأكدرية جملة معتردة أتاك الجد دعاء لك أن يأتيك الحظ السعيد، الجد بمعنى الحظ السعيد، الحظ السعيد. والأكدرية أتاك الجد زوج وأم ثم أخت جد، الزوج والأم ثم أخت جد، صحيح؟ مش هذه هي الأكدرية؟ اكتب وإن حذفت الزوج فالخرقاء، وإن حذفت الزوج فالخرقاء وغير ربي ما له بقاء، وغير ربي ما له بقاء، وإن حذفت الزوج فالخرقاء وغير ربي ما له بقاء، واضح؟ والأكدرية أتاك الجد زوج وأم ثم أخت جد، وإن حذفت الزوج فالخرقاء وغير ربي ما له بقاء. إيش وإن حذفت الزوج؟ يعني لو أسقطت الزوج هترجع للأكدرية ولا مش ترجع للأكدرية؟ ترجع للأكدرية، صحيح؟ يعني لو أسقطنا الزوج من يبقى؟ جد وأم وأخت. خرقاء، خرقاء ولا مش خرقاء؟ خرقاء. إذن والأكدرية أتاك الجد زوج وأم ثم أخت جد، وإن حذفت الزوج يعني إن أسقطت الزوج فالخرقاء وغير ربي ما له بقاء. واضح الكلام؟ سنقف عند هذا الحد بإذن الله، المرة القادمة نأخذ المعادة، ثم يبقى لنا باب ثالث في العصبة، نأخذ الباب الثالث في العصبة ونقوم أنهينا الجزء الأول، نشتغل بعد ذلك في الأشياء التي اختلف فيها في الميراث، واضح؟ نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هناك بعض الحديث، هناك بعض الحديث.